واضحا للمسلمين إلا تركه للصلاة. فمن قال لا يكفر أيضا مع تركه للصلاة لم يبقي هناك علامة قط بين المنافق نفاقا اعتقاديا وبين المسلم، وبهذا يتمتع هذا المنافق في أوساط المسلمين بكل منافع الإسلام، فيعيش بينهم آمنا مع كفر قلبه وفساد عقله. هذا الأمر الأول اللي هو قضية إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. هذه كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كفر تارك الصلاة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تارك الصلاة من غير عذر، هل هو مسلم في تلك الحال؟ فأجاب: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، إذا قال مش واجبة. لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة أو وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء، فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء، أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. هذا لسه مسلم جديد وما عرف أحكام يعني أحكام الصلاة وكيفية الصلاة. لكن إذا علم الوجوب هل يجب عليه القضاء؟ يعني يجب أن يقضي الصلوات التي فاتت. فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد ومالك وغيرهما، قيل يجب عليه القضاء وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وكثير من أصحاب أحمد، وقيل لا يجب عليه القضاء وهذا هو الظاهر. وعن أحمد في هذا الأصل روايتان منصوصتان: في من صلى في معاصم الإبل ولم يكن يعلم النهي ثم عبد هل يعيد؟ على روايتين: ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل ولم يكن على علم بالنهي ثم عبد هل يعيد؟ على روايتين. ده يعني مذهب الإمام أحمد في الذي يصلي فاقد شرط من صلوات الصلاة جاهل، هل يعيد أو لا يعيد؟ على كل حال هذا استطراد للموضوع يعني. وقيل عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلا بوجوبها في دار الإسلام دون دار الحرب. يعني واحد يصلي في دار الإسلام لكن يقول إذا كان في دار الحرب ما عليك صلاة، فهذا هل يعيد الصلاة؟ لا، يقول قالوا إنه عليه تعالى، وهو المشهور مذهب أبي حنيفة. والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك فهل عليه الإعادة؟ على قولين في مذهب أحمد، وكذلك ما فعل محظورا في الحج جاهلا. كل هذا يعني في بيان هل الذي يفعل شيء يهدم أصل العبادة وهو جاهل هل يعيد أو لا يعيد، مذهب أهل العلم فيها. وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه، أن أصل المسألة هذه بالنسبة لإعادة الجاهل بالحكم هل يعيد الصلاة والصوم والحج الذي أداء على صورة غير صحيحة فاقد لشرط من شروطها. فبيقول أصل المسألة الخطاب فيها هل المكلف يعني يصبح مكلف بالعبادة قبل ما يصل الخطاب ولا بعد ما يصل الخطاب. وأصل هذا أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه، فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناس. والأظهر أنه لا يجب عليه، لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاء. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، إن الخطاب ما يثبت في حق الشخص إلا إذا بلغ، أما قبل البلاغ ما هو مكلف به. وإذا كان أدى في السابق صلوات مثلا بغير وضوء يظن أنها لا اشترط لها الوضوء فلا يعيدها، يرى يعني اختار الشيخ الإسلام إنه ما يعيدها مرة ثانية. يقول: والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ. هذه القضية الثانية، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغ ما جاء به الرسول. ومن علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ